مسلط عليهم تسليطا مباشرا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على طلسم، ابطله يا ربنا على طلسم، ابطله يا ربنا على رسمات، ابطله يا ربنا فيه استغاثة بالجن الظالمين، فيه استعانة بالشياطين. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا على طلسم، أبطل يا ربنا سحرا على طلسم. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا يذهب العقل، أبطله يا ربنا يذهب العقل، أبطله يا ربنا يخوف ويرعد، أبطله يا ربنا يخوف ويرعب، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يفقر، أبطله يا ربنا يمرض، أبطله يا ربنا على إعاقة، أبطله يا ربنا على إعاقة، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على طلسم مسلط عليه وعليها، مسلط على الوالدة وذريتها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على طلسم مسلط عليه وعليها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل سحرا على طلسم مختلط مختلط مخلوط بالآيات منكوسة ومطموسة، فيه الآيات مطموسة ومنكوسة، فيه الآيات محرفة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل، اللهم أبطله يا ربنا قويا، أبطل يا ربنا سحرا على طلسم على الوالدة وأولادها، في الوالدة وفي أولادها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيه من آيات القرآن، فيه من سور القرآن، فيه من أسماء الرحمن مطموسة ومحرفة ومنكوسة. اللهم أبطلها يا ربنا وبالبول وبالدم مكتوبة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على طلسم، أبطل يا ربنا سحرا على طلسم، اللهم أبطل يا ربنا سحرا على طلسم مخزونة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر مخزونة، أبطله يا ربنا مخزونة، أبطله يا ربنا مدسوسة، أبطله يا ربنا محفوفة، أبطله يا ربنا محفوظة. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا على طلسم محفوظا ومحفوظا وبالشياطين محفوفا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر مخدوما مخدوما محروسا محروسا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على طلسم، على طلسم يعبد، على طلسم يعبد، على طلسم، على طلسم يوقر يوقر ويخدم ويحرس ويحرز. أبطله يا ربنا من السحر العظيم، من السحر العظيم، من السحر العظيم، فيه أسماء ملوك الجن، فيه أسماء ملوك الجن، فيه أسماء ملوك الجن، وفيه الطلاسم والشعوذة، وفيه تعويذة شركية، وفيه تعويذة شركية، وفيه تعويذة شركية. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك. أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على طلسم، أبطله يا ربنا على طلسم، أبطله يا ربنا في معدن، أبطله يا ربنا في معدن، أبطله يا ربنا في ذهب وفي الله، أبطله يا ربنا في ذهب وفي الله، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في خشبة، أبطله يا ربنا في قماشة، أبطله يا ربنا في كتاب

فأردت أن أعيبها. ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، لأجل إعاقة، لأجل إعاقة، لأجل عدم إفاقة، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعدم الوفاق. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله على طلسم، اللهم أبطله على طلسم، مسلط على الوالدة وأولادها، مسلط على أفراد العائلة. اللهم أبطله يا ربنا على طلسم، أبطل سحر طلسم مسلط عليهم أجمعين، كالظلة عليهم، كالثياب على أجسادهم، كالنعال لهم أرضا لهم وسماء لهم. اللهم أبطله يا ربنا، يفوح ويفور ويشوي ويغلي. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على الخوف والقلق والأرق، اللهم أبطله يا ربنا على الضر، اللهم أبطله على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيهم، اللهم أبطله يا ربنا عليهم، اللهم أبطله يا ربنا فيهم، اللهم أبطله يا ربنا عليهم. أبطله يا ربنا يتغلغل في أجسادهم، أبطله يا ربنا يتخلخل فيهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، أبطله يا ربنا مثبتا، أبطله يا ربنا معقودا، أبطله يا ربنا ثبتا، ابطله يا ربنا محكما. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطمس يا ربنا هذا الطلسم، اللهم اطمسه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم زلزله يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم افلق يا ربنا هذا الطلسم، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا، الآن يا ربنا ينكسر، الآن يا ربنا يلين، وألنا له الحديد، الآن يا ربنا يلين، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يقطع، الآن يا ربنا يفلق. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، أرقيكم من هذا الطلسم، أرقيكم من هذه الطلاسم، بسم الله أرقيكم من هذا الطلسم، من هذا الطلسم، فيه أسماء الجن، فيه من سور القرآن ومن آيات القرآن ومن أسماء الرحمن، محرفة محرفة محرفة، وبالقذر مكتوبة، وبالدم مكتوبة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا على التكليف والتوكيل، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك، أبطلها يا ربنا صارفة صادة، أبطلها يا ربنا صارفة صادة، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطلها يا ربنا عظيمة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها كالمغناطيسي في الجسد، كالمغناطيسي في الجسد، تؤثر على العقل والجسد، تؤثر على العقل والجسد، تؤثر على الحظ والنصيب، تؤثر على الحظ والنصيب، تؤثر على الأرزاق والأخلاق. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا عظيما، على طلسم على طلسم، على طلسم على طلسم. اللهم أبطله يا ربنا على تمثال ودمية، اللهم أبطل هذا السحر على طلسم، على طلسم، على تمثال